ايوه انا باقي على اللي باقي غير كده مش هتلاقي. وعشان تخلي اخوك يسونك اوعى زكاك يا اخوك. فيجو دخلاوي ابعتها له على الواتس. فيجو دخلاوي انا مش خاجل ولا انطوائي. انا من يوم شاب استثنائي ماليش في شغل حدفت لا من سجر المنطقه بتكبر اصعب ممكن تزعل واخطر خصم في يوم هتقابله. تيجو بدون الالقاب نتعامل شوف الميزان دل والميدان شوفوا حبه بلاش الهبه يمكن تلحقوا برم محبه. انا لو وزعت على الاحبه خفيفة على القلب وعندي نظرة على الأرض وليا طاقة. أنا كل يوم داخل مغامرة ما سلمتش مرة من المشاكل سالك فعالة من نمال علشان أعيش لازم أتعامل من كتر الحروب والمعاد. بطرت في السنة 12 شهر عملت ست خلف العادي عمري ما رضيت أعيش عبي حطيت عليك جيلي الجديد أصل أنا الفعل ورد الفعل يا عم السلول للموضوع أنا اللي في البراءة افتح يا باشا لهد السوق بريء من جميع الاحكام طلعت براءة مبكرة الكل عنبر عن نضارة من باب الحجز لحد البيت ما سمعتش واحد قال كفارة هنا سيدي بشر الارض الحر شارع المسرح الرجولة الكامل حمو سمكة ما احمر رزة ملك عايشين فيك يا دم حمو سمكة جنت الدايرتو وحمد الرزة ده تاريخ وقدو سيدي بشر الاسود المفترس يا ريس ابو عيارتم خير ولا قرايب ولا اصحاب ملقتش وفاق غير مكيلان كلها بتمشى احسن والضربة على وش الكتاب ولا يجوز عيدة باللي كان انا شرب المر والاهزاب وعادي يلا خراب شاهد ما شوفتش حاجة تذكر يكسروا عليا العسكر المرشدين انا سامولي خانتا يستنوا يا يابا جايزة اوسكار متقسمش واعملوا معروف وش خوف مش وش كسوف الدنيا سايا ودوار هلعب معاكم عنك شوف عيروكو سايبة دماغكو خايف جيبوا سيرة الناس الغايب حسبي ربي في كل كده طلعت من ناس عاملينها الشارع كل عايز يترقى والاوضه جوه الاسم حاجة الناس الظلمة مش متحاسبة والناس المظلومة متعاقبة يا اغلى حاجة عن شقيقي ورفيقي في مسيرتي جدع دايما وتشرفني وسط منطقتي صاحبه واخويا فرحته فرحتي وخصومته هي يا ابني خصومتي ربنا يخلينا لبعضينا فين بدي يا ماما تروح من خدك حلونا من دماغكو حبه السراسير معاكو هبه ريحوا يا عفاريت العين كاتمين عليكم كم كيني بيغفلونا المغفلين ومجبنين ضربين كتالي سيدي بشر مملكة الأحرار حمو سمكة قائد الأبطال السيطرة يمين وشمال سمكة في المنتزه جنين وفخامة الاسم لوحده كفاية أما الرز كارثة وجنان الرز في الباقي حكاية سندال غطى على المجال يحيى الشيكو يعني المفياض الشيكو جدع وراجل قصاد لكن وقت ده كان مفياض نشرف سيدي بشر كلها حمو مدحت الصعب الناس راجل مكان يقدر بس يعفي وسام حمو مدحتش يعني النساء مؤمن سمكة الوجهة والهيئة طلعته حلوة وسيرته سابة سمكة كسبان في اي مسابة سمكة واسمله ده بشد وين اسلام كابونجا ناس دباب بسميسارة دباح الجاب فيجو الدخلاوي هو البابا ديشا المصري وحش الكتاب لمبادا ويوسف القناص ودول سيكا واقدارات